حلوة أبو شام على كبينه. قال إيه؟ قال ما إحنا الشعب بينه. الحلوة أبو شام على كبينه. قال سهرة لفينا ورا حارة حارة. قضينا الليل بعده سهرة لفينا ورا حارة حارة. لا جار كلمنا ولا جارة. لا جار كلمنا ولا جارة. احنا فاكرينه الحلو ابو شام على جبينه. ليه ينسى اللي احنا فاكرينه الحلو ابو شام على جبينه. قال ايه؟ ما احنا شاكينه. قال ايه؟ الحلو الحلو ابو شام على جبينه. الحلو الحلو الحلو ابو شام على جبينه. قال لي قال ما احنا شعبينه. قال لي الحلو الحلو أبشام على ما توصفش. القلب بحبه ما يحلمش. اكمن حلاوته ما توصفش. القلب بحبه ما يحلمش. ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوقه وحنينه. اكمن حلاوته ما توصفش. القلب بحبه ما يحلمش. ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوقه وحنينه. الحلو ابو شام على جبينه. القلب وشوقه وحنينه. الحلو ابو شام على جبينه. قال ايه؟ ما احنا شاكينه. الحلو ابو شام على جبينه. قال لي سبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا. ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا. ولا هم هوانا وأشوقنا. ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا. ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا. ولا هم هوانا وأشوقنا. فرح في القلب عدوينه. الحلو أبو شام على جبينه. فرح في القلب عدوينه الحلوة ابو شمعلة بينه. قال ايه ما احنا شاكينه. قال ايه الحلو الحلو ابو شمعلة بينه الحلو الحلو الحلو ابو شمعلة بينه. قال ايه ما احنا شاكينه. قال ايه الحلو الحلو ابو شمعلة بينه.